بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ودع يتوقفتم ودع عن ودع. نعم. ودع ضمير البعض والأسباب. وذكرت قصة حظي مع تلميذي كتبها لك لأنه في الجنس أو أنك ذكرتها لك أن أحد طالبتي هو عن التلميذ كان محمد عالم العدو الشيخ تعرف محمد سالم تعرف جده وجده قرأ عليه محمد عالم. أنا عندي منه إجازة من محمد عالم. لا محمد سالم دده من الواسطة مع محمد سالم العدو. محمد سالم محمد سالم والده محمد عالم وهو تلميذ اللي يحضيه ما شاء الله يحضيه الكتاب أذكر لك الآن ومن تلاميذه كان يحبه جدا كان يعرف أين يقف وقرأ عليه مدة ويذهب وكان يقرأ وأتاه بعض الطلبة يقرأوا عليه على محمد عالم فذهب معه ورجع إلى يحضيه وطالبه معه فلما حضر قال له محمد علي اليوم تدرس على الشيخ يطلب له سند أعلى وكان اتفق أنه بلغ لأنه بيجلس قال نعم وهو بلغ وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني يجعل لما قرأ البيت قال التلميذ وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وسكت ما كمل البيت قال يا حظي من هذا الطالب الذي يحسن القراءة أي تلاميذتي قال له بعض طلبتي هذا ليس من تلاميذتك هذا من تلاميذ محمد عالم قالوا علقة الحاصلة بتابعك علقة سلواك استحضاء قالوا علقة الحاصلة بتابعك علقة سلواك والسلام والله قال رحمه الله: ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وفقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمدي واجزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصبي وجاء في تخصيص ما قد جاورا في الرسم ما يعم خلف النظر نظر خلف النظر هل عنده أخطاء في الكثير؟ يحتاج إلى أن ننبهه. خلف النظراء وإن أتى مخص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي وإن يكون عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتم المعتبر المقيد والمطلق فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره أعتقده الأول أعتقده الأول وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل وما على الوحيد شاع النكره والاتحاد بعضهم قد نصره عليه طارق لذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر بما يخصص العموم العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي وحمل مطلق على ذاك وجب فيه ما اتحد حكم والسبب وان يكن تاخر المقيد عن عامل فالنسخ فيه يعهد وإن يكون أمر ونهي قيدا لمطلق بضد فمطلق بضد ما قد وجد فمطلق عنده لمطلق يعني وإن يكون أمر ونهي قيدا لمطلق لمطلق بضد ما قد وجد رواية عز الحرام فمطلق بضد ما قد وجد وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل قال رحمه الله ودع ضمير البعض والأسباب قال ودع ضمير البعض قال مما قيل بأنه يخصص لكن الصحيح أنه لا يخصص دعه دع التخصص به ضمير البعض الضمير إذا رجع على بعض يفرد العام لا يخصص العام بل يبقى العام على عمومه والضمير راجع للبعض فقط هنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا تقروا مطلقات عام وأتى بعد ذلك قوله وبعولتهن حق بردهن بذلك بعولتهن هن اللي هم مطلقات لكن مطلقات رجعيات خاصة ضمير هنا راجع لبعض المطلقات هو رجعيات خاصة تقول يبقى الأول على عمومه الأول المطلقات مطلقات بواين أو رجعيات والثاني راجع للبعض فقط على الصحيح خلاف لمن قال أن رجع الضمير للبعض يقتضي أن البعض المطلقات مراد بها الرجعيات خاصة هنا الضمير لم يقيد الضمير بالتكلم ولا الخطاب ولا غيره. لا الضمير طبعا ضمير غائب سيكون ضمير غائب غالبا الأسباب والأسباب كذلك تقول العبارة العموم اللفظ لا يخص السبب. العام إذا ورد على السبب من خاصة فالعبارة بعمومه لا بخصوص سببه. نعم. مثال ذلك حديث داود عن سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعته. وكانت بئر المدينة تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. يعني تلقيها السيول. لأن الناس يلقونها بها. نعم. نعم الخطاب قال الخطاب نعم قال قال الماء الطهور لا يجلس الشم الا ما غيرونه طهور احد اي الشم هنا عام لا يغير الشم كان سياق النفي غدوت الماء. هل شيء مما ذكر ينمى يبقى في بضاعته ويكون نقصر العام هنا كانت عام نقصره على سببها لأن هذا هو الذي سئل عنه لأنهم سألوه عن ما هذه وضعته وكانت تبقى في هذه الأشياء. هل شيء هنا من هذه الأشياء معناها لا يغيرها لا يضرها شيء من هذه الأشياء لا يغيرها من طعم رائحة أو يبقى شيء على عمومه هذه هو غيرها وهذا هو الصحيح صحيح على العبارة العموم له لا بخصوص السبب ومحل الخلاف إذا لم تكن مقارنته على قصره على على على سببه هذا هو الصحيح وفي خلاف ولم تقم قرية أيضا على التعميم ماذا قبل قرية على قصره على على حده سببه لا يتجاوزه. كيف قوله تعالى ومرأة مؤمنة موهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمن هذا النص على السبب هذا ما رأى من السبب سبب خاص مرأة معرضة مساعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال هنا أين العموم هنا؟ نقول العموم هنا تقدمه هناك وما بين قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني صحيح أن ما يخاطب السني يعني عمومته لولا هذه قرينة خاصة خاصة لكذا كان هذا يحق للأمة لمن أهبت له مرأة نفسها أن تكون له. نعم. هل ممكن يدخل هنا التنصيص على بعض أفراد العام يخصص أو يعمم؟ طبعا قد يكون هناك قرينة بقية وقد يكون هناك قرينة على التعميم أيضا تبقى قوله تعالى والسارق تقطع أيديهما اختلوا في سر نزول هذه الآية. هل هو الرجل الذي سرق رداء صفان ميتا من المسجد أو هو المخزومية التي قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم يده؟ إذا كان سبب نزول الآية هو الرجل الذي سرق رداء صفان ميتا من المسجد تعود السارق وقع هنا بعد الأخص من خاصة لكن والسارقة قريطة على التعميم لأنه امتد على سبب خاص. صحيح. وإذا قلنا السبب هو المخزومية يكون السرقة هنا ورد على سبب خاص لكن السرقة لا يستعمل هكذا. وذكر ما وافقه من مفرد قال عن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام ذكر بعض أفراد العام بحكم العام بحكم العام بحكم العام حكم العام لا يخصص يخصص. نعم. كيف حضر الصلاة والصلاة الوسطى الصلاة هنا تخصصها بعد الصلوات دخل لا يقتضي عن الصلاة المراد والصلاة الوسطى تبقى الصلاة على عمومها الملائكة وجبريل. نعم وجبريل ومنه هذا سواء كان في كلام واحد كهذا أو في كلامين كيف ذلك حديث أي مائها بالدبغة فقد طهر هذا عام ومع ذلك بأن يكون شرطية هنا شرطية من صيغ العموم التقدم شرطا وسؤال مفهما وبعد ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة لميت وحق ملومي فقال لا أخذت بها بل تبعتم به قالوا إنها ميتة. هم بعض الروايات دباغها طهورها إذن دباغها طهورا هل هذا أخذ أي مائها بالدبغة فقط طهورا هل مراد بها الشيء وخصوصها اللي قال بها إهاب دباغها طهورها دباغها طهورها أو يقال لك على عمومه وهذا لا يخصه صحيح. ومذهب الراوي على المعتمد قال مذهب الراوي لا يخص عموم روايته مذهب الراوي لا يخص عموم روايته حديث ابن عباس لا يخصص عموم روايته. لا الحجة في روايته لا في مذهبه. ولهذا قال نذهب إلى ما روى لا إلى ما روى. لا إلى ما روى. هكذا. وترى من هذا. هذا حديث ابن عباس. من بدل دينه فاقتلوه. هلا من بدل دينه عامة قبلنا أن تعموا الرجال والنساء. وما شمولوا من الذين جنفوا. وفي شبيه المسلمين اختلوا. لكن مذهب ابن عباس أن المرأة تقتل. مرتدة ولا تقتل الأنثى. هل نقول ما بدل المرأة بالذكور هنا تخصيصا بتصل رواية من ذهبه لأنه لا يقول يروي شيئا ويخالف إلا دليل أو نقول لا الحجة في المروي لا في مذهبه لأنه قدم عن اجتهاده. نعم. واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام أيضا لا تصيب. قال نحن قدمنا أن العام إذا ورد على السبب خاصة لا يقصر على سببه يبقى على عمومه على الصحيح. لكن ننبه هنا إلى أن صورة السبب قطعية الدخول على كل حال تبقى لها خصوصية لا يقصر عليه العام لكن تبقى لها خصوصية وهي أنها تكون قطعية الدخول. قطعية الدخول. نعم. مثل ماذا؟ مثل مخزوم يعلق بها على كل حال داخل قطعة في العموم. صحيح. داخل قطعة وما غيرها يقول تخصص معناه أنا على كل حال لحوم الكلاب والنتن والحيض جمع حيضات اللي هي الخلقة التي تأخذ الحيض هذه قطعا داخل وغيرها داخل مضمن يقول تخصص هكذا ويزم بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظنا تصيب روي عن الإمام مالك قول معناه داخل مضمن كغيرها حتى صورة السبب عنها وانية الدخول كغيرها. نعم. وجاء في تخصيص ماق الجوارة فالرسم يعم خلف النظارة النظارة أي العلماء جمع نظاري. نعم. قال إذا جاء في الرسم خاص مجاورا أتى مجاورا لعامه يا جاء في الرسم خاص مجاورا لعامه جاء في الرسم جاء خاص مجاور لعام يجاور عامة وجاء هل ذلك الخاص مجاورة لعام تقتضي تخصصه به لأن ذكره عاقبه يدل على أنه هو المراد ويكون من باب التخصيص أو لا. هذا مثاله نوضحه بالمثال إن شاء الله. هذا قوله تعالى إن صالح صلحا والصلح خير. نعم قرأت آية النشوز. نعم إن صالح صلحا وصل خد حكم من الليها أثو حكم من الليه وحكم من الليه إصلاحا وفق لبنى قال لا يقول ذلك قل ذلك والصلح خير صلحا والصلح خير صلحا والصلح خير. نعم صلحا نكر مطلق ما هو لا عموم فيه صلحا اللي وصلح بين الزوجين والصلح خير صلحة عموم. هل مجيئه بعد الصلح الخاصة تقتضي أن يكون هو المراد ويعود باب التخصيص يعود الصلحون المراد بلا صلح الزوجين خاصة أو يبقى على عمومه يكون كل الصلح خير ما لم يحل حراما أو حارما حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم معناه الخاص المجاور في الرسم للعام ما يعم مجاورة ما يعم رسم يقصد الكتاب مطلقا سواء كان سنة أو كتابه ما خاص الكتاب ما هو الرسم القرآني الرسم هنا لا معنى الكتابة فقط سواء في كتاب أو سنة. نعم خلافه بين العلماء. وإن أتى ما خص بعد العملي نسخ. نعم قال هو تخصيص باب البيان تخصيص والتقييد باب البيان بيان المراد باللفظ العام تخصيص باب البيان بيان المراد بالعام تخصيص التقييد من باب البيان من باب البيان أي من باب بيان المراد باللفظ العام والمطلق من باب بيان المراد بالعام والمطلق من باب بيان المراد من العام والمطلق من العام أو المطلق. نعم. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ نسخة معنى فايت هذا أنه من باب البيان ولا يجوز تأخذ البيان عن وقت العمل فإذا تأخر بشيء مخصص بعد العمل هيكون ناسخة ليس باب التخصيص، لأن تخصص بيان وتأخذ بيان عن وقت تأخذ بيان وقت حاجة لا يجوز. فإذا تعلمت عنه كان العام على عمومه، ثم نسخ حكمه ما يدل عليه الخاص هكذا. والغير مخصص جد. أما إذا كان قبل العمل فهو مخصص، سواء تقدم على العام أو تأخر عنه قبل العمل أو قارنه أو جهل. والغير ما يقصد الغير؟ صور أربعة. معنى إذا لم يتأخر عن العمل. والغير إذا أنا غير متأخر عن العمل. غير متأخر عن العمل. نعم. غير عن العمل. عن العمل عفوا. غير متأخر عن العمل. العمل نعم. تبع خاصة بعد العمل. معنى إذا تقدم على العمل. هذه الأولى. الثانية. هذا لا. هاي تحت الصور. الغير لا لا غير الغير غير المتأخر عن العمل بأن تقدم على العمل وما تقدم على العمل، لكن تحت الصور تقدم على العمل بأن ورد مع العامل في وقت واحد في السنة وخصلت متصل بأن ورد، سواء قارن العام سواء قارن العام أو سبقه أو تأخر عنه أو جهل أو قارنه أو تأخر عنه أو تأخر عنه أو جهل سابق منهما عنه أو جهل السابق منهما أو جهل السابق منهما. نعم. نسخ والغير مخصص جلي، وإن يكون عموم من وجه ظهر فالحكم الترجيح في المطلق. قال إذا تعارض عاما بينهما عموم وخصم وجه، تعرفون العموم وخصم وجه هو نسبته بين معنى لفظين لا تخرجوا معنى أربعين، نسبته معنى بين معنيين نسبه بين معنيين نسبه بين معنيين نسبه بين المعنيين بين المعنيين لا تخرجوا معنى أربعين هذا يعرفه بالسلم لا تخرجوا عن 41 سنة تخرجوا عن 41 سنة 41 سنة. نعم. شوف التباين والتساوي والعموم المطلق والعموم الخصوص الوجه. التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجه والعموم والخصوص الوجه. نعم. شوفت بسرعة لأن التباين أن يكون لفظان لا يصدق معنى واحد مع ما يصدق عليه معنى آخر كيف الإنسان والحجر. نعم. والتساوي أن يكون كل ما يصدق عليه أحد ما يصدق عليه الآخر كيف الإنسان والناطق. والعموم والخصوص المطلق كيف الإنسان والحجر، يعود أحدهما عام مطلقا والآخر خاص مطلقا خاص مطلقا كيف الإنسان والحجر. العموم والخصوص وجه كل أن يكون لكل ما جهة عمومي وجهة خصوصية كالإنسان والأسود الإنسان والأسود ومنه العامي إذا كان بينهما عموم وخصم وجه فماذا نفعل؟ والكل حكمه ويجتمعان ويفترقان. هذا مذهب الجمهور على أنه يصار الترجيح يساوي صار الترجيح يرجح أحد العام أحدهم على الآخر. مثال حديث بخاري من بدل دينه فقده حديث ابن عباس، والحديث الصحيحين أنه نسمع عن قتل النساء. هذا الحديثان بين معرفة سموشة من بدل دينه فاقتلوه عام في ذكر والإناث خاص بمرتدين لا يتناول الكافر الأصلية. من هنا نسمع عن قتل النساء عام في المرتد والكافر الأصلي خاص من النساء. إذن ماذا نفعل وهو متعارضان؟ أحدهما أمر بقتله والآخر نهي عن قتله. إذن هنا نسوي الترشيح نقول أحد أنه هنا عن قتل النساء هو متعارض بحق النساء المرتدات، هذا هو قدر الذي وقع في التعارض بين نفع قتل النساء يقتضي منع قتلهن، وحد من الذي يقتلوه يقتضي قتله ولا التعارض ما هو في حق النساء المرتدات خاصة. النساء المرتدات لا يتناولهن أحد من قبل الدين وقتلوه. نعم. وذكور لا يتناول أحد النساء لأن جعل قتل النساء فصار التعارض الحقيقة في النساء المرتدات أحد الحدين يقتضي قتلهن والآخر يقتضي عدم قتلهن أي ماذا نفعل؟ نعمل بحديث صحيح لأن المتفق على البخاري ومسلم يقدم على من فرض به أحدهم هكذا فكيف يكون العمل؟ يمتنع قتلهن يمتنع قتلهن قتلهن باللي عموم قتل نهى عقد النساء صح؟ لأن المتفق على البخاري ومسلم نقدمه على من بدأ الدين وقته نعم واللي قال يقال أيضا المرجحات عن أمر شمول من للأنثى في خلاف من ضعفه نعم المقيد المطلق فما على معناه كأن من بدل دينه هذا يخصصه يخصص عمومه في حق النساء في حق النساء في حق النساء فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره هذا المطلق المقيد كان المطلق ما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره المطلق المقيد هو قال الترجمة المقيد والمطلق لأن عادت سيد عبد الله في البيت أن يرجع الضمير على الترجمة والترجمة يعتبرها في كلام على البيت أولا هنا الأول في الترجمة أعتقد الأولى أي الأول في الترجمة عادة أن ناظم أن يرجع الضمير في البيت على الترجمة أن يرجع الضمير في البيت البيت على الترجمة جميل نعم شاء قال عن المقيد الأول هنا الأول هو الذكر أعتقد الأول الأول هو الذكر الترجمة ما هو مقيد مقيد مقيد وقال مقيد المطلق ما قال مطلق المقيد ليس كذلك مقيد المطلق مقيد المطلق هكذا فقال المقيد هو ما زيد على معناه معنى آخر استفيد من لفظ آخر ما زيد معناه ما على معناه زيد زيد معناه على معناه معنى آخر أخرى. معنى آخر استفيد من لفظ آخر استفيد من لفظ آخر من لفظ آخر نعم. كيف رقبة المؤمنة الرقبة هنا زيد على معناها معنى آخر هو الإيمان مستفاد من لفظ مؤمن فهذا هو المخيل وقوله مسجلة معنى مطلقة سواء كان هذا القيد مذكورا كرقبة المؤمنة أو مقدرة مطلقا يعني مقدرة كيف تذكري كيف يأخذ كل سفينة غصبة معنى صالحة سليمة كيف لها فرع وجيد فرع فاحن وجيد طويل وإلا كل شخص كل إنسان له فرع وجيد مسجلة يعني سواء كان مذكورا مقدرا سواء كان القيد مذكورا مقدرا نعم الآن جئت بالحق الحق الواضح هو الكذب وما أتى به قبل ذلك كله حق الآن جئت بالحق معنى الحق الواضح ليس معنى هذا أن لم يكن يأتي بالحق الآن حصحص الحق حق نعم الأول وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد أما ما دل على الماهية بلا قيد بلا قيد نعم نعم دل عليها بلا قيد فهو المطلق وما يدل الماهية بلا قيد فهو المطلق بلا قيد ويسمى باسم الجنس أيضا المطلق نعم بلا قيد من قيود الماهية مثلا أعطيك رقبة هذا مطلق من غير أن تقيد كانها كبيرة أو صغيرة مؤمنة أو كافرة كذا وكذا لأن هو خلا من جميع قيود الماهية نعم يقال له مطلق ويطلق عليه أي اسم الجنس واسم الجنس قد وقع شيخنا الفرق بين العام والمطلق العام لو العام عنده العام عنده الصيغة صيغة مخصوصة لا بد له منها وهي الصيغة التي ذكرنا ومع ذلك قد تكون العام مطلقا وقد يكون مغيبا وقد يكون مطلق عاما وقد يكون غير عام مثلا أعتق رقبة هذا مطلق لكن ليس عاما لأنك نكرت في السياق الإثباتي ما يسمى السياق العموم و حرمت حياة الميت هو الدم الدم عام ومطلق أيضا ما قيد لم يقيد شيء ودم مسفوحا مطلق ما ليس مطلقا ولا مقيد ولا عام مطلق ليس مقيد ولا عام هو لا هو مقيد وليس مسفوحا لو مسفوحا ليس مطلقا وليس عاما ينقل انت في العموم والخصوص وقد اجتمعان وقد يجد كل ما دون الاخر. نعم. ومع الوحيد شاع النكره والاتحاد بعضهم قد ما صار. نعم. مثلا اذا قلت مثلا اقتل الكفار الحربيين هذا عام لانه جمع عربيه لكن ليس مطلقا لان قدام الحربيين فهذا عام وليس مطلقا كما قد يكون عام مطلق وليس عام رقبه مؤمن كما قد اجتمعان لو قلنا اقتل الكفار فهذا مطلق وعام مطلق وعام. ومع الواحد شاع النكره ومع الواحد شاع النكره قال نكره ونكره على خلافها وما دل على ماهية بلا قيد بوحدة او غيرها هذا هو المطلق بس الجنس وما دل على ماهية لكن بقيد وجودها في ضمن فرق مبهم فهذا هو المطلق فهو نكره. كيف اكرم رجل مراد به ماهية الرجل في ضمن وجود ضمن وجودها في فرق مبهم هذا او هذا او هذا منتشر. اسم شائع في جميع الأفراد. ومع على الواحد شاع النكرة والاتحاد بعضهم قد نصر. هذا التفريق اللي ذهب إليه هنا بين النكرة والمطلقة. بعض العلماء سوى بينهم. سوى بينه. المطلقة والنكرة. شيء واحد. نعم. قال لأن المقصود عند الأصوليين هو الماهية بقيد وجودها في فردين لأن الأحكام ما تكون على جزئيات الماهية بقيد وجودها في فردين لأن الحكم إنما يكون على أفراد أما الماهيات ذهنية لا حكم عليها الماهيات ذهنية لا حكم عليها ماهية ذهنية. نعم. فهمت يعني المقصود الأفراد وهذا هو اللي قال ابن حاجب الآمدي وغيره. نعم. عليه طارق إذا كان ذكر قال ابني على هذا من قال مثلا عليه طالق مثلا كان عليه منها ينبني على الخلاف على هذا الخلاف بيلي وبعض الاتحاد من الأصل وذكر التوريق ينبني على هذا الخلاف. نعم عليه ما أي على هذا الخلاف. نعم عليه طالق شوف من قال زوجتي الحامل أنت طالق إن ولدت ذكرا إن ولدت ذكرا فولدت ذكرين عند ذي النظر. إذا كان المراد المطلق المطلق هل هل تطلق عليه لأن الحقيقة وجدت كما تجد في دون فرق تجد في دون أكثر هو في الحق مين بغي أن تطلق عليه يعامل بمقر قلبه. وإذا قلنا أراد النكرة النكرة الذكر لا يطلق إلا على ما كان في دون فرق واحد دون فرق واحد هذا ليس نكرة اللي في دون فرق. نعم. لو هذا ليس على مذهب مالك كل هذا ليس على مذهب مالك يعني من قال هذا تطلق عليه حاله لأنه قبل أن تضع تطلق عليه. نعم لأنه استمرار على عصمة مشكوك فيها هو الآن حالا لا نعرف هل هو هي زوجته أم لا. احتمال يكون ذكر وتبقى زوجة احتمال لا يكون ذكر وتكون زوجة ولا يستمر على عصمة مشكوك فيها يطلق عليه فورا حال ينجز عليه لما يخصص العموم قيدي ودعني ما كان سواء تختلف هذه مثل هذه خاص الملكيه لا تذكرها من تكستلم. بما يخصص العموم قيدي. نعم بما قال ما ذكر هناك انه يخصص العام بالكتاب والسنه والاجماع والقياس يقيد به هنا وما لا يخصص هناك لا يقيد لا يقيد هناك قال وضع ليس العهد من قدم ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما فقام منه أول درسنا اليوم كمال تخصص العامة لا تقيد مطلقه. وحمل مطلق على ذاك وجد فيما اتحد حكم والسبب قال إذا ورد اللفظ مطلقا في محله مقيد في محل آخر يحمل المطلق على المقيد حيث اتحد سببهما وحكمهما مثل ماذا؟ اتحد حكمهما وسببهما كذلك حديث ثاني كحي لا بولي وشاهدي لا بولي وشاهدي عليه واردح واردك لأن كحي لا بولي وصداق مشهود لأن كحي لا بولي وصداق مشهود وشهود هنا مطلقة وارد بحديث آخر لأن كحي لا بولي وشاهدي عليه وشهود هناك قيد بالعدالة نقول هنا نحمد مطلق على المقيد. شهود هنا عباره عن شهود العدول. هذا مطلق على المقيد هنا. وهنا اتحد الحكم والسو. الحكم هو الاشهاد والسو اللي هو النكاح. كله النكاح. وشو الاشهاد والسو النكاح. نعم. قال وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعاد. هذا لا نظر ما تقدم لنا أن الخاص يتأخر عن العمل يكون ناسخا ويتم خاصة بعد العمل نسخ الآن. كذلك يتأخر المقيد عن العمل لأن التقييد لا التقييد الإطلاق والتقييد لك العموم الخصوصي. وبعد وجه ذكرية الإطلاق والتقييد بعد العموم الخصوصي أن العام عموم شمولي استغراقي والمطلق عمومه بدلي. عموم العام شمولي. هذا سؤال باكستان. عموم العام شمولي وعموم المطلقي بدلي. مطلقي بدلي. بدلي كيف معناه سوي بين يقصون حتى رقبته. هذا يتناول كل رقبة لك على سبيل البدل هذه أو هذه أو هذه. لا لك تقول جميع يكفيك أن تلقى واحدة منها لكن غير معين. بينما العام اعتق الرقابة يشمل الجميع. نعم. وإن يكون أمر ونهي قيدا لمطلق بضد معنى عن تقييد زي الوكالة التخصص لا من الأحكام المشتركة بينهما. عن تقييد واردة بعد العمل يكون ناسخا وإذا كان قبله يكون مقيدا تقدم أو تأخر كما تقدم. وإن يكون تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعاب هكذا نسخ نسخ والله. وإن يكون أمر ونهي قيدا فمطلق بضد مقيد فمطلق إذا ورد أمر لفظ مطلق في مكان مقيد في مكان آخر أحدهما مطلق والآخر مقيد أحدهما مثبت والآخر منفي أحدهما مثبت والآخر ما فيه كي مثل أعتق رقبته مثبت لا تعتق رقبة كافرة مقيد. إذن إثبات المطلق هنا ونفي المقيد فمطلق منهما قيده بضد ما قيدت به مقيدة مسلم. نعم أعتق رقبة مسلم هكذا أعتق رقبة مسلمة لا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة فالمطلق منهما قيده ضد ما قيدت به المطلقة. وحيثما اتحد واحد فلا احمله على جهل نحن قلنا المطلق المقيد اتحد حكمهما وسوهما احمل المطلق على المقيد وهما الثاني. اما اذا اتحد احدهما واختلف بالاخر فلا مثل بجمهور او لا وقيل يحمل المطلق على المقيد مثال اذا اتحد الحكم واختلف السبب سؤالك الذي بحثت به كفارة الظهار والقتل والله تعالى قيد كفارة الظهار بالإيمان تحول رقبة مؤمنة وأطلق في كفارة الظهار تحول رقبته وكذلك في اليمين هذه مطلقة في الظهار واليمين مطلقة كفارة الظهار وفي القتل مقيدة رقبة المؤمن والكل كفارة حكم واحد والسواء مختلف يمين ظهار قتل السواء مختلف هل يحمل مطلق على المقيد لا لا يحمل على المشمك خلاف الأحناف قال يحمل لكن هل هذا الحمل هو الحمل مطلق على المقيد هل هو من باب البيان أو هو من باب البياني أو هو من باب القياسي وهذا هو اللي هنا لا تعرض أن ترتب الثم بالقياس هو مختلف فيه كانوا قياسا أو بيانا معناها ما رأس منع عن المقيد مبين للمطلق لمراد المطلق الجواب مكتوب الجواب يكون مكتوب إن شاء الله نعم إن شاء الله سيكون مكتوب إن شاء الله إن شاء الله نعم لأن كنت مشغول شوية نعم المشهور أنه لا وعلى ذلك أخذ المالكية مثلا والشافعية مثلا اشتراط الإمام في رقبة الظهر من دليل آخر. اعتقاف إنها مؤمنة. اعتقاف إنها مؤمنة. ولم يستفصل. ولم يستفصل أي كفارة هذه. وتركوا الاستفصال وتقدم ونزلوا من تلعون في الأقوال. ما أخذها من حمل مطلق على المقيد. فهم؟ وقيل وقيل الحمل كما قال الأحنف. ولكن أطرقوا. لكن هل هو على قلب الحمل؟ هل هو من باب القياس أن يقاس تقاس على هذا المثل هناك في الحدود من باب البيان ولا من باب البيان؟ ما هو من باب القياس. نعم. جزاكم الله خير شيخ. نعم.